لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر. فعلينا أن نستغل الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، وأن ننتهز ساعات العمر، وأن نشغلها بطاعة الله مبتعدين عن معصيته. لطائف المعارف، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. برنامج نعرض فيه أقوال أهل العلم فيما يختص بشهور العام وبمواسمها من الطاعات. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا حكم يتعلق بالأضحية، وفي الحديث إشارة إلى ما رجحه بعض أهل العلم من أن الأضحية سنة مؤكدة، فقال: وأراد أحدكم أن يضحي. فكان من السنن الواجبة المتعلقة بمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره. جاء في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا، أي وجلده، أن يكون هناك زوائد في الجلد أو نحو ذلك فلا يأخذ منها. ما الحكمة في ذلك؟ يقول الشوكاني رحمه الله: الحكمة، وهذا كما سبق معنا، أن التعليل للأحكام هي اجتهادات من العلماء ما لم يكن هذا التعليل جاء بنص شرعي. فقالوا: الحكمة من أن الإنسان لا يمس من أظفاره ولا من شعره، قالوا: أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، يعني يبقي كامل جسده للعتق من النار كما ضحى وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأضحية. وقيل هذا للتشبه بالمحرم، وقيل غير ذلك. من الأمور التي ننبه عليها فيما يتعلق بالأضحية، وهي من أعمال هذه العشر، أن من لم يرد الأضحية فليس عليه أن يمسك من شعره ولا من بشره شيء ولا من أظفاره. ولذلك أهل البيت الواحد ولو كان فيه أكثر من عائلة في البيت الواحد وأكلهم واحد فعليهم أضحية واحدة، والذي يمسك عن أظفاره وعن شعره هو من سيضحي. طيب، من نسي فأخذ من أظفاره أو من شعره نسيانا ليس عليه شيء، من تعمد أن يأخذ من شعره أو من أظفاره هذا عليه التوبة، وليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اشترك أخوان يعيشان في بيت واحد في أضحية، من يمسك منهما؟ يمسكان جميعا. لو اشتركت المرأة مع زوجها، هي تمسك وهو يمسك أيضا عن الأخذ من الشعر أو من الأظفار. وعلى هذا فإن كانت المرأة هي صاحبة الأضحية وهي التي تشتري فهي التي تمسك فقط. وهل يجوز للمرأة أن تقوم هي بالأضحية وأن تتكفل بذلك؟ جائز، إذا وافق الزوج وقبل ذلك فالأمر في ذلك يسير. فإذا أهل البيت البقية الذين ليسوا هم الذين سيضحون لا يجب عليهم الإمساك من الشعر ولا من الأظفار ولا من غير ذلك. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اتقوا الله تعالى واشكروه على جزيل نعمه، فإنه سبحانه وتعالى يوالي عليكم مواسم الخير لتشغلوها بأعمال البر.